لا ما هو دعم. أيوه حاصل بالكل. ما هو بيحصل تعليم. ما ضايع. يقول له جاء كذا. لو حصل كذا أيوه حاصل. آه. وبأصبر يقول لو قمت وبتقوم. لا. ما بلاشتي جو صورتها للمضي لأنها ما هو لا تعليق أصلا تدخل له وما قاعد حاصل ولا إذا أقول لك مثلا قمت لا ثابت ولا ها لو قل لو قمت ما بشي ثبوت ما هو انتفاء فإذا لا بد من الانتفاء ولا بد من المضي آه. قال إذا الثبوت ينافي التعليق صدق ما قاعد بالتعليق حين أقول إيش إن قمت وقمت ما عاد بالشيء ما صبر أعلق على شيء والاستقبال ينافي المضي كذلك فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة ما ذاك ما هو سابر يعدل عنه ما الثبوت عدم الثبوت ما هو سابر يعدل عنه لكن يصبرنه يعدل إلى ليه الجملة آه. لا لا بس تخرج عنه لكن لنكتة اه العاصي فيها اه انت كل الله وقد تخرج لنكتة ومذهب المبرد انها تستعمل في المستقبل استعمال ان وهو مع قلته ثابت يعني ما هم قال انها مثل ان شاء الله المستقبل قلنا هو عنده انها مثل ان ما تحتاج الى هي الاصل فيها انت كل المستقبل إلا عنده آه قال ما عند الأخفش فقال تستعمل استعمال إما تحتاج إلى نكتة ولا وهنيه قال إنها لا تخرج عنه إلى المستقبل إلا لنكتة آه. قال وهو مع قلته ثابت نحو قوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله اطلبوا العلم ولو بالصين سر هنيه ولو إذا فرضنا أنها هي الشرطية هنيه جاو هي ولو يكون إيش الطلب إيه بالصين إيه إذا بحتاج لها تقدير هنا ما صبر ما قدرها ما ضوي لا قال اطلبوا آه. ولو يكون هذا ذي أمرتكم بس بيال لو يكون هناك الله ما معها قال ما بلا مقدر بس ولو يكون الطلب ما بلا قوله ولو يكون الطلب هنا قدر آية لو يكون الطلب في الصين ورجع على الجملة الأولى دلت عليه على الجواب آه. ولو يكون الطلب في الصين فاطلبوا آه. دلت يصبر يقول الجملة هذه سابقة دل على الجواب قال فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالصدق قال تناكحوا تناسل فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة آه. لا تناكحوا تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالقسط ولو بالصدق قال فدخولها على المضارع في نحو واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم بعض الأحيان يجير قال قال فدخولها على المضارع قبا يبين لنا أنا قال لا تخرج إلا لنكتة ولا وين آه المضارع ولو يكون آه أطلب إذا هي شرطية بحتى ينقدر كذا لو يكون الطلب في الصين فاطلبوه آه الله شنها هي ما بل أنها حولت إلى المستقبل لقل نكتة ها قال فدخولها على المضارع في نحو واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم إلا وقعتم في جهد وهلاك بقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا. هذا الفائدة في كونها حين أتى به المضارع لو يطيعكم. والله لها الماضي لو أطاعكم. إيه. لأنه تجدد له عدم له الإطاعة. لا. ماضي ما شعب بالتجدد. بالثبت خلاص. لكن المستقبل المضارع عذيب فيه. قال والفعل هو الإطاعة يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم. هذا معنى أول معنى يعني أن السبب له امتناع العنت بسبب عدم استمرار له الإطاعة استمرار الله يواقع عنه ويجي مستمر في الماضي هذا ما بلانا في الاستمرار هنا قال في مثل الاستمرار فرق حين مثلا ينفي الاستمرار ولا ينفي الفعل لأنه ما وقع إطاعة لرسول الله إلا في بعض الأحيان حين ما النفي لا لا لا للاستمرار مع أنه قد وقع قال ما أفاد إلا للاستمرار هنا بمعنى أن النفي واقع على ليه على الاستمرار هذا لا حلب في كثير من الأمر على ذلك إنه وقع لا لا اشتي من نفس تصير الفرق ابعدها ابعدها هلا خليني اخبر لك الفرق الفرق بين حين نقول انها ايش قال امتناع يعني ايش العنت بسبب ايش عدم الاستمرار العنت بسبب عدم الاستمرار ايوه اما اذا قلت بسبب عدم الاطاعه فرق ما هو حاصل منها العنت إذا قلنا أيوه إذا قلنا أنه بسبب الامتناع عن الطاعة هذا فيه ما بشيء أنه ما حاصل شيء أما إذا قلنا بسبب عدم الاستمرار عدم الاستمرار معنى أنه عدم الاستمرار ولا ما ليه تبه طاعة أيوه فأحصل منها فمفهوم منها أنه حاصل أيوه إن قلنا أن النفي واقع على الاستمرار دريت؟ بمعنى أنه امتنع هذاك من أجل إيش عدم الاستمرار يعني عدم الاستمرار فيه امتنع على أجل الاستمرار على الطاعة يصحب منه أنه انبهى أيوة أنه واقع لأن ما معنى أنه قد نفينا الاستمرار أو لا إذا نفينا الاستمرار معنى أنه به ما طاعة غير استمرار غير استمرار إيه وإذا جعلنا بيجي هذا بلا شيء تفهموا بدع الأول بسر قال يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم كيف جعل المنع ليش؟ للاستمرار. قال فإن المضارع يفيد الاستمرار ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار. في ذي الحال. إنها امتناع الاستمرار. إذا نفس القاعدة نفس الوضع الفعل. ها تحذر قال ويجوز أن يكون الفعل هنا امتناع الإطاعة. ما عداها ليش؟ الاستمرار. يعني. في الحين ما بلا قال في مثل له احنا قلنا ان المضارع يفيد الاستمرار هذا تقول قصته ما اتابه الا لجله لجل ينبي الاستمرار كيف ما بينقطع لا اذا نفى الاستمرار معناه انه واقع ما قليل ما بلا نفى الاستمرار خلا وارجع اسمع وارجع نقول ويجوز ان يكون الفعل هو نفسه الممتنع الفعل من حيث وما هو الاستمرار الله يعني لو يطيعكم ما هو الطاعه معناه ما اطاعكم يعني لو يطيعكم انه نحكم اذا امتنع هذا من اجل ايش امتنع الاطاعه ما حصل لا امتنع عليه العنت بسبب امتناع الاطاعه ويجوز ان يكون الفعل امتناع الاطاعه يعني ان امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن اطاعتكم لأنه أيوة فرق دارين بالفرق لا لا عشتي إن أسر لا بخبل الله وهنا قد يكون الفعل نفسه من ما وقع ما المضارع يفيد؟ قد يفيد الاستمرار ولا؟ ها قد يكون أتينا بالمضارع من أجل الاستمرار الذي يقع النفي عليه. على الاستمرار الله. وقد يكون أتينا بلو ما هو لأجل النفي يعني امتناع الاستمرار بل امتناع الإطاعة من حيث. الفعل. قال لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي. والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع بدون نفسه ما المنفي وما دخل عليه لو سوى كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوام والمنفية تفيد تأكيد النفي ودوام لكن اللي خلاها على المضارع يفيد الاستمرار والماضي الثبوت ولا وما معناه المضارع اذا قلت لك يقوم في المضارع فاذا محتمل النهايه حاصل منها القيام الان وفي المستقبل اذا معناه انه يفيد التجدد يعني لما كان من لازم الزمان يعني فدائما كان حدود من لوازم لازم بس برن هيك في اي أيوة وقت من هنا في ذاك الاوقات كيف الاستمرار والثبوت اذا بيتجدد الفعل ما عندك معنى تجدد هو معنى الاستمرار ما معنى انه اذا بي ما معنى انه بيصبر في كل وقت هذا معنى الاستمرار لكن ما معناه مثل الماضي مثل الماضي ما بشي إما بيفيد إلا إيش الإخبار عن وقوع الفعل فقط ما بش فيه لا فيه لا تجدد ولا حدود. لا تقول معنى التجدد معناها أن إذا قال لو يطيعكم ها يعني لو أطاعكم هنا يا وهنا يا وهنا يا ما معنى هذا يعني لا هو جاور السمرة معنى أنها امتنع هنا وهنا وهنا ما حصل أدينا فيتح عن هذي كان بايس برنا يقع ما هو بايس بر يقع هنا يه وهنا يه وهنا يه وذا أنا فيه لا يقع في ذا الأماكن كلها اللي بايس برنا يقع فيها يوم الخميس يوم العيد يوم رمضان في الحرب في إذا نفيت إذا نفيتها امتنع كل ذاك الأوقات يا بدون نفس معنى استمرار النفي استمرار لا ليش لأن في ذيك اللي بقى يمكن أن يقع فيه. ما عندي فهم النتيجة ما لو في يعني لو في اللي بقى يواصل لكن الاستمرار كنا بمعنى الحدود اللي قد تحذر في نفس الثابت إذا قلت لك لو يطيعكم في كثير من الأمر ما معناها هنا يا هو هنا يا هو هنا يا في كل الوقت وقلت هنا يا جيت بلو نفت سي الأماكن الذي كان محتمل فيها لي الوقوع كذلك قال مثل الجملة الإسمية المثبتة هذه ما هي منفية بتفيد تأكيد الثبوت والدوام فإذا دخلنا عليها نفي نفي الزيت نفس هذه كان واقع تفيد تأكيد النفي ولا والدوام على نفي التأكيد والدوام ما هو مبلغ إنها ما هي أفاد التأكيد ها ما معناها أني بلا نفيت التأكيد ولما الثبوت ما تعرضت له لما الثبوت ما تعرضت له من الثابت بل كل ما افاده ذياك نفته ابدر حين اقول ابدر بعد الثبوت اذا اقول لك زيد قائم ما يفيد الثبوت هنا هو الدوام ابي التاكيد ولا ما يبقى كده ها ما هو مبلغ معنى اني نفيت التأكيد فقط ولما ليش الثبوت هو ذاته لكن بالفرق بين الثبوت والدوام فيها تدلل على التأكيد ايوه بتفيد التأكيد هي ها ما بلا نفيت زيه ولما الثبوت هو حاضر بل نفيت حتى ليش الثبوت نفيته لكن بالفرق بين الثبوت والدوام وش الدوام هو مثل مثل ذا الحين لو قلنا ما بلا نفينا التأكيد معنى انه حاصل ما بلا نفيت ذياك هذه هو زائد افادته الجمله اما الثبوت هو حاصل اما اذا قلنا ما افادته قبل وهو الثبوت والدوام نفيته معنى انه ما بشي ما ثبوت والدوام. ها؟ ما هو نفت الثبوت والدوام. ما بلا معناها أن نفت التأكيد والدوام، لا. بل نفت الثبوت والدوام، مثل ما ذاك هناك كذا نفت ليش؟ الاستمرار والدوام في ذاك والفعل. وش بفرق بين الدوام والدوام؟ كيف؟ والبهدم يعني زي البعدية ثابت بلش وهو دائم. ما فرق. لا إذا قلت الحين قلنا الفرق بسبب التأكيد، ما هي أفادت الجملة التأكيد وأفادت الدوام. فإذا دخلت عليها، إذا دخلت عليها دخل عليها النفي، النفي هي شبهها بالجملة. إذا دخل عليها النفي نفت كل ما أفادتها الجملة من ثبوت ودوام وتأكيد كله. ما فهمني إيش الفرق بينهم؟ لا لأن بعد ثبوت الدوام. لا. نفي الدوام يعني إن الدوام مستمر بالنفي، ولما الثبوت هو حاصل. إذا قلت لك لم يقم زيد، لم يقم لا لم لا مثل ما زيد قائم. قد معنى زيد قائم أفادت ثبوت ولا وتأكيد ودوام. ها إذا على ذي المذهب معناها إن إذا قلت ما زيد قائم معناها أني نفيت التأكيد فقط. أما القيام هو حاصل ونفيت الدوام، دوامه الاستمرار عليه القيام. أما الثبوت هذيك حاصل، حصل قبل في حالة معينة. أيوة اشتي إنها ما بلاش إنك تفهم ما بيصبر ينفع لا الثبوت والكل والدوام وال على ذي المذهب ذي قال، لكن قال ما هو سابر كذا. ولذا قال لم لا نفي التأكيد والدوام. أيوة ما هو سابر لأن المقصود به نفي ليش الثبوت والدوام والتأكيد من كل. إذا قد نفي ليش الثبوت انتفى ليش التأكيد. ما هو سابر ينفى الثبوت وينفى الدوام والتأكيد فقط. إيه ما هو سابر. تلك قوله تعالى وما هم بمؤمنين ردا لقولهم آمنا. آمنا هنا إياه إذا قد مثلا ديت فيت ذيه. لو قلنا إن قوله تعالى وما هم بمؤمنين ما هو لا نفي للتأكيد والدوام، ويجوا معنا أنهم قد آمنوا ولا فحصل منهم الإيمان. ما بلا ما حصل الإيمان المؤكد. أيوه المؤكد. هو مؤكد تأكيد النفس. قال بل كأنهم في على أبلغ وجه وأكد إن قال وما هم بمؤمنين أكد النفس. ما هو حصل منهم إيمان على أبلغ وجه، ما حصل منهم أي إيمان. كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم، هذا رجع للمثال الأول. ها قال ذاك الأول أفاد يعني بالفائدة الخروج فيه، أي الاستمرار الفعل، أي الإذين فيها الاستمرار. كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم، حيث لم يقول الله مستهزئ بهم قصدا إلى الاستمرار، إلى استمرار الاستهزاء. قال الله يستهزئ بهم يريد له تجدد حاصل، الاستهزاء حاصل في كل وقت وتجدده وقتا فوقتا. ما بلا هنا ما هي بعد لو ما بلا يبين لك انه يهو المقصد كذا. يس بما استهزاء على احد، استهزاء بما على احد، لا على مقصد على ما اراد يعني مشاكله في قول. ايه اذا هو ما بلا مشاكله على ما على اذا على هوا ما يفيد على ما اراد بالاستهزاء، يعني على معنى ما يعني ما معنى حقيقي الاستهزاء حقيقة ومن الله تغريه ومن الله إذا رهوان بهم. أيوة. فإذا هو أراد الاستمرار في ذيك هذه مقصده به يقول يستهزئ به بعد هنا يعني يجب أن يتفوت لكن أدن الرهوان لا نشتي أنه بيتجدد عليهم على طول، يعني بيتجدد أيوة معنى أنه أيوة. في كل وقعه في كله بيقع عليهم ذيك عشان يقول يثار بهم على طول ديها أوقع، ديها أوقع كان ذاك الثابت بيرجع يتعود واحد عليه، لكن كان في كل وقت بيه يتجدد بيحصل لهم كذا. ما بشي ما بلا قوله تعالى الله يستهزئ بهم أتى بيستهزئ مكان إيش مستهزئ ليدل على ليش على الاستمرار والتجدد يلف الفعل المضارع. أتى بالفعل المضارع معنى معناها أنه إذا هو مستمر ما يحصل التجدد، أما إذا ما هو مستمر ما بشي يتجدد. كل ما جاء من وقعة يحصل ذي، كل ما جاء لهم من فعل ومن فعل حصل لهم ذي. بدو يفيد الفعل المضارع الاستمرار، ومع الاستمرار يحصل له التجدد. ولو قال مستهزئ ما هو نجاوب الشيء ذا، ما هو الأفاد ذي المعنى. ودخولها على المضارع في نحو ولو ترى الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام على آله أو لكل من تتأتى منه الرؤية إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار أي أروها حتى يعاينوها، أو أروها حتى يعاينوها. لا أروها أراهم الله، أروها أراهم الله، يعني ما بلغش معنى ولو ترى كيف في الآية اش يعني طلعوا عليها. لا أروها يعني لو رأيت انتهم وهم بيشاهدوها، يعني عندما اطلعهم الله ما بلا بين كيف كيفية الوقوف على النار. قال اما انهم اطلعهم الله عليها لو ما جاءوا على طرفها، اطلعهم باي اطلع اراهم الله. ماشي بلا النبي هنا ولو ترى ايها الراعي خلاص إذ وقفوا منهم دول الذي وقفوا على النار منهم فهم ولا الواقفين. لو رأيت أنت الواقفين على النار هاي شيء يفسر وش معنى الذي وقفوا على النار، يعني أروها أرو النار أروها دول الواقفين. أيوة الواقفين أروها أيوة. لكن الرأي غير الواقف. أيوة الرأي غير الواقف، فيعني شيء يفسر لك وش معنى وقفوا على النار، يعني معنى يعني أروها أرو النار معنى وقفوا أروها أي يعني مثل شاهدوها أي ما بلا أراهم الله النار أراهم صورة النار. أروها حتى يعاينوها أو اطلعوا عليها حقيقة، ولا أنهم وقفوا عليها ورأيوها حقيقة، ما هو ما بلا اطلعهم الله عليها صورة ولا اطلعوا عليها أي. أو اطلعوا عليها اطلاعا هي تحتهم، أو ادخلوها ولا معنى وقفوا عليها بمعنى ادخلوا فيها عليها بعض كيف ولا فعرفوا يعني فال ظاهر هل ما معنى الدخول إيه ما قد يسأل لكن على معنى قد يكون بمعنى له الاطلاع قد يكون بمعنى الدخول فيها وقفوا على النار إيه، لكن مجاز ما جوا حقيقي. إذا حملنا على الحقيقة بمعنى معنى الوقوف المشاهدة بأي صورة، لكن على إذا نستعلى حقيقة هنا في ذي الموقف وقفت على كذا يعني شاهدت ما بشرط هني دخلت فيه، إذا قلوا وقفت على كذا على بالنا مجال استعلى معنى الاطلاع، وقد يكون حقيقة على العلو معنى أنها تحتي هنا، يعني وقفت عليها شاهدتها وهي تحتي وأنا مرتفع عليها. أيوة هم الاطلاع بلا بيفسر كيف هو قد يكون ما حقيقة إما معنى أنهم اطلعوا رأوها وقفوا على طرفها ورأيوا النار. أيوة أيوة ولا أن الله أراهم النار بأي صورة هو معنى اطلعهم عليها، يعني أراهم صورة للنار ولو ما هو لو ما هي الصورة الحقيقية هو. أو ادخلوها فعرفوا مقدار عذابها، وجواب لو محذوف أي لرأيت أمرا فظيعا، أقل لتنزيله أي المضارع منزلة الماضي، لصدوره أي المضارع أو الكلام عمن لا خلاف في إخبار فالآية، يعني ما هو أن نكتف في إيش أن يأتي به لليل المضارع نافي إيه ولو ترى إيه قال لما كان الأخبار يعني لو ترى واقع هذا الشيء عبر عن وقوعه بالماء لا العكس أتى بالمضارع والمفروض الماضي ولا قال لكن لما كان الصادر من منه إخباره واقع بلا إشكال فأتى بالمضارع لأنه كان بدو من الحين أخبر بالماضي سوف كان الخبر الواقع منه الحين واقع حينه واقع منه لا محالة، ما هو واقع على الكذب. يعني بيفهم واحد العكس، هي العكس، لكن هنا أتابه على ذي. كلامه تابعة الكلام الله، لا اللغة هي واقعة ما بلا ذا دليل، هو واقع من غير وبيحصل كذا ما بلا ذا من الأدلة. القرآن بدون من ال... أقوى كلام استدل. أيوة، إذا كان المخبر، إذا كان المخبر ممن إيش؟ ممن يقطع بكلامه، فإذا بيصبر أن يأتي به للمستقبل، لأنه كأنه خبر بالماضي سوى. قلت هنا يا نكتة وهي ذي، كون المخبر مقطوع به بكلامه. أيوة، لأنه حينه وكذلك من بابه. هذه الحالة إنما هي في القيامة، لكنها قال بجعلت بمنزلة الماضي المتحقق فاستعمل فيها لو وإذا المختصتان بالماضي، لكن عدل عن لفظ الماضي ولم يقل ولو رأيت، إشارة إلى أنه كلام من لا خلاف في إخبار، أنه حين كان مقطوع بكلامه ذا فإذا استخدم المستقبل مكان الماضي ذي بدواقع، والمستقبل عنده بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع، فهذا الأمر مستقبل بالتحقق، ماض بحسب التأويل في صورته ما هو مستقبل، لكن إذا تأولناه في المضي كأنه قيل قد انقضى هذا الأمر، لكنك ما رأيته، ولو رأيته لرأيت أمرا فظيعا، فأنت أولك كذلك، يعني لما كان الخبر ممن إذا أخبر وقع لا محالة، كان التأول كذا، كان بدو واقع بحصل ما بلا انك ما رهن. بدو واقع لا كان لك الشيء يفسره بالشيء ذي بدو واقع. ايه لو رأيت اتابع. الله ما بنعلقه ما بيصبر لا الشيء ذي ما بدو واقع ولا في لو. لو ما بيأتي إلا الشيء ما هو واقع. ها إذا بتجي. ها لو ها ما حصل شيء. ها ذا الحين هيشتي العكس ذا الحين. إنك نزلت زي هذه ما وقع. منزلة هذه كأنك وقع وحصل. يقول كون المخبر بهش مقطوع في كلامه ما هو متخلف. هي المستقبل لا هشتيك بسر كيف تأوله قال هذا الأمر قال كأنه قيل بسر هو التأويل قد انقضى اشتينا التأويل ان نزل منزل زيد قد حصل لأن لولا الماضي لقي الكون المخبر ايش لقي الكون المخبر متحقق وقوع الفعل جاب لولا انها ما بتجي لها في الأشياء الماضي يدل على تحقق كما عدل عن الماضي المضارع في ايش في ربما يود الذين كفروا لتنزيله منزلة الماضي لصدورها عمن لا خلاف في إخباره ربما يود الذين كفروا لو كانوا ما قال ودع وهنا كذلك وإنما كان الأصل هنا هو الماضي لأنه قد التزم ابن السراج وأبو علي في الإيضاح أن الفعل الواقع بعد ربا المكفوفة بما يجب أن يكون ماضيا لأنها للتقليل بما يجب أن تكون ماضيا لأنها للتقليل نبلع بدو عندهم كذي ولا ما بالشيء ما بالشيء لو هنا لكن ليش ما قال ربما ودى في سير الحال قال هالا قد ينزلهم منزلة ليش هذي كان وقع منهم الفعل وقدو حاصل حين الخبر واقع من جهة الله قال لأنها للتقليل في الماضي ومعنى التقليل هنا أنه تدهشهم أهوال القيامة يقول واحد ليش أفاد التقليل ربما يود الذين كفروا مع أن المفروض أن يكون فيها ليش التكثير هنا قالها لقل أنها بتدهشهم يعني يصور لك أن الدهشة بتحصل يوم القيامة حتى ما يمكنه يتمنى لا أوقاته بسيطة قليلة وإذا التمني هذا المفروض يكون مستمر على كل حال. ايه لكن ايش فيه نية اذا قال انها للتقليد لابد من وجه فيها وهو ذي ان ما بيوافيهم من الدهشة. يعني قللها من اجل ذي قال انها تدرجهم اهوال القيامة فيبهتون فان وجدت منهم افاقة ما تمنوا ذلك إفاقة ما تمنوا ذلك. ها؟ إيه تمن لبلا قليلة دليل ما هي إلا شيء بسيط. هذه بيحصل لهم في هاي. من الدهشة ما عاد متمني لا بس من الدهشة. آه أنا ما من الدهشة ما عاد بتخليك تنتبه لشيء. جوهم غافلين. آه. بتبه تأكل ما عاد تنتبه. بس من حقائق أخرى. ويقول لو آمنا لو فعلنا. حصل ما هو حصل ما بلا قال. حين أتى بها بالتقليل ولما الحاصل قدو حاصل ما بيوتيهم إلا بعض الأحيان الذي ينتبهوا فيها حلاوة يعني إذا فارقتهم الدهشة في بعض الأحيان ده وجه جيد وجه جيد يور يعني إنه يتأول ذا التأويل لأنه صدق الواقع أنك إذا دهشتنت من أمر ما بيوتيك ما بتصير فلسفة لشيء وجاوا في فائدة وجاوا في فائدة عظيمة يصور لك الموقف الموقف عظيم ما عاد يمكن واحد يه لما المخرج من ذي الشيء في عاد بيصور ما عاد تتلهم ما عاد تتلهم انك تتفرغ تخرج من القضية كما قد اصابك شيء هذا وش ما هو ما عاد تتلهم واحد حتى يقول لي لف كذا يا والله اذا قد هجم عليها امرها كيف بيكون اهوال القيامة وقيل هي مستعارة للتكفير والله هي ما هي يعني لو وضعت للتقليل فهي ما مستعارة له للتكثير يقولون قد او للتحكي يقولون قد للتكثير ولا اظل وضعها للتكثير لما على ذي المذهب كيف الخبيث يعني قال اذا قيل انها ما هي لا مستعارة لا قد اشتي انه كانها حتى القول ذيها ضعيف يقولون قد للتكثير ورجعنا قد للتقليل لا العكس لا ما دعنا ما قاعد مستعار ما قاعد مستعار قال ما نقوله ما مستعار قيل هي مستعارة للتكثير أو للتحقيق تكثيرين إيه جاء هي للتكثير ومفعول يود محذوف لدلالة لو كانوا مسلمين عليه تحقيق الفعل إيه إذا دخلت هنية لا وقيل هنية ما في تي الآية تحقيق وقوع الفعل ولا إنها مستعارة للتكثير ولا للتحقيق التقليل قبين أول إنها موضوع أهلة أشتي هنية تبين لنا أن ليه أن الاستعارة لأن ربما للتقليل وقد تخرج عن التقليل وذلك استخدامها للتكثير ولا للتحقيق ها خلاص هو مفعول يود محذوف جميعا ايه ما تبلى التحقيق يا سيدي انا قالوا في التحقيق اللازم لان التقليل في الماضي يلزم التحقيق ايه حتى مش كنا بنقيل التحقيق وش ما هو تحقق الوقوع فقط تحقق الوقوع ايه ما قاعد لا التكثير ولا تقليل ما دام ما عادها موضوع على الغياب ايه لكن اما ذا اشتنا بلا التحقيق مع التقليل لا حقيقة. اما للتكثير نقلت الى التكثير ولا نقلت الى التحقيق خلاص صعب الحاشيه ايه لا ذي ذي قال وإذا قال أو يعني يقول لك التكثير والتحقيق آه. في وقت واحد التحقيق لحاله صعب الحاشية لأن التقليل وفي التحقيق اللازمية لأن التقليل ما لزم التحقيق لا لو لزم لكن إذا نزعنا عنها التكثير والتقليل ما قاعد أفاد إلا ليه التحقيق فضل جرد عن كونه للتكثير ولا التقليل مثل القدم لا عندك فيها التقليل والتكثير معنى أنه يوم القيامة باقي أكثر يعني التمني كثير له كثير له وليش؟ ما عاد احنا في الدهشة ما لا دخل بالدهشة ما بلا ذاك تعليل لليه تعليل للتقليل فقط ما بيتمنوا إلا قليل من أجل الدهشة خلاص انتهى الوجه الثاني انها للتكثير فقط من غير نظر دهشاه. اه باصبر اشتي انه يجي دهشاه وعدهم به. ومفعول يود محذوف لدلالة لو كانوا مسلمين عليه. جعل محذوف وباس مسلم لو كانوا لا ما بلا بيقولوا دلل ما قبلها على جوابها. هو ما يود الذين كفروا باس يودوا لو كانوا مسلمين. هم نوم مسلمين. لا يكون ولا يقول ذي يود وذاك مضي وذاك مستقبل مفعول ولا مستقبل ما هي كفاية ذي قال قد دل على لو كانوا في الزمن الماضي مسلمين ما لك الساعة ما عندنا نافع المدرسة اشتي لو كانوا مسلمين الآن لو لقل ما عندنا نافع المدرسة لا إن اشتي يجيبها الآن على حسب الشرط قال ما نوجه اليوم مسلمين الآن لو كانوا في الزمن الماضي ما هو ثابت بالحين عاد بيحكي لنا حال بالحين هؤلاء ما بيحكي لنا بيحكي لنا المستقبل كان الحكاية في المستقبل للشرط والجواب الحكاية الآن في المستقبل بمعنى المستقبل يرجع للمضي لا في المستقبل يستوي مش يستوي الشرط والجواب مظاهرة ظاهر انها مظاهرة انها ليش ما عندها مستقبل ما قب شيء ولا والمفروض ان يكون لها بايس من نوع احنا بنجيب شيء يفيد انه برجع يحصلش ها قال المفروض كان ما يقول ربما يود اما تابع احنا مستقبل الا لقي الفائدة ولا المفروض ربما ود ود الذين يود في المستقبل أو كان ود إذا قلنا ود سافر نحن في بالماضي كله نعبر يعني يود عن المستقبل ما في الوقع المستقبل إذا عبر عن المستقبل به وأتى بالمستقبل يأتي بالجواب كذلك مثل ومن ناحية معنا هو بقى بعض الأسلام المقامة لا وين حزمان بالحين عاد الحالة بلا برجع اسم النوم القيامة لا لا لا لا لو قالوا بما المفروض انه ما ياتي للمستقبل ما ياتي الا للمضي وهو اتى بالمستقبل فالمفروض يكمل الجمله كلها كل المستقبل ولو قلت باي حمدية عندك على المعنى ولو باي في جمال الكلام الماضي ووقع بعد الكفر لو كان لا ما عاد ما من كلامهم لو كانوا لكن اذا وقع اسلام ورجع كفر ما تعمل كلام بحذر بيت حاكه بلاش يقول لك ما هو ما اشتي يقول انه بايدل عليه لا لقي ذي لا اختلف بس يقول لك لا لا يقول اختلاف ولا من يقول هو الجواب ربما يمت الاسلام حتى سابر التمني اول اولي التمني وان جاء قال اللهم صل على محمد وعلى اله قال ومفعول يود محذوف بدلاله لو كانوا مسلمين عليه الذين كفروا الإسلام لو كانوا مسلمين. باين هذا هي مصدرية. لو كانوا مسلمين بعد يوداك ما بلا دل عليه. إذا هي مصدرية. إذا كانت مصدرية باقي لنا بعد باصبر أنت أولها بالمصدر وجيه المصدر. لا إذا هي مصدرية. لو كانوا مسلمين إنها. أو تعبر المفعول. لأن إلا إذا كانت مصدرية في الله بس. الله يا يساب الله مصدر يستأول كل تأويل مصدر ولو للتمني حكاية لودادتهم الله يجوب وأما على رأي من جعل لو التي للتمني حرفا مصدريا فمفعول يوده هو قوله لو كانوا مسلمين بدي للتمني وهي حرف مصدر يزيد ها يود الاسلام اذا هي للتمني لو كانوا مسلمين لو كانوا مسلمين الجمله تمني اذا رجعت الى المصدر جاء وقال المفعول ما عبى الشيك بات احذف له وما هي عاد بس Thank you.